عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات مع اللقاء 16 من لقاءات شرح كتاب كيف تكون محققا لشيخنا أبي أويس الكردي حفظه الله. أهلا ومرحبا شيخنا. مرحبا، بارك الله فيك شيخ أحمد، أسعدك الله في الدنيا والآخرة. آمين يا رب وإياكم. مرحبا شيخ محمد. أهلا الله ومرحبا بك يبارك شيخ، أحسن الله عليك. آمين يا رب وإياكم. شيخنا، انتهينا بفضل الله جل وعلا من شرح تعريف التخريج، فكيف نخرج عمليا؟ ما هي الكتب التي نذهب إليها لنخرج أو لتكون مفتاحا لنا لاستخراج الأحاديث من مصادرها الأصلية؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه صلى وآله الله وسلم عليه وسلم. وبعد، فعندي جمع هذه الطرق يا إما من كتب ورقية، وأشهرها تحفة الأشرف، أو الطرائق الحديثة الآن وأشهرها المكتبة الشاملة الآن، لكن سبقت المكتبة الشاملة عدد من البرامج الموجودة في هذا الباب، يأتي سواء جامع الحديث أو خادم الحرمين أو جامع الكلم، كل هذا في خدمات موجودة لك لتقرب لك هذا الحديث. وطبعا عندما أنظر في كتاب تحفة الأشراف ككتاب يعني أصله على الكتب الستة وبعض كتب أصحابها هذا الكتاب الإنسان يعني يخرجك من ناحيتين، بطبعة الدكتور بشار، دكتور بشار حفظه الله، الطبعة الأخيرة، هتجد يعني يعيش معك في هذا ويقرب لك هذا العلم بخبراته، ويربط لك بتخريجات أخرى وبالمسند الجامعي، يوفر عليك يعني أشياء، طبعته توفر عليك أشياء، وسواء يعني جانب التصحيفات والسقطات، السقط كان موجود في الطبعة السابقة، كل هذا في طبعته موجود وموفور وفيه نفع كبير، وتكلم عليه في المقدمة طويلا، وأصبحت مشهورة الآن هذه الطبعة، ولا يغني كتاب عن كتاب. فكتابه اقتبس من نكت الظراف في الهوامش اختيارات الطبعة السابقة، جاءتها بنص نكت الظراف. نكت الظراف ده مهم جدا جدا، لماذا؟ لأنك ممكن تجد كلام الحافظ ابن حجر على مواطن لا تجده فيه في موطن آخر، وكلام العالم كاملا في مكان مهم جدا، مهم للغاية يعني. فنكت الظراف في هذا الكتاب السابق مهم، كذلك في الآخر كان عمل هو يعني عندما يعني يعطيك مثلا بعض المواطن وإشكالية تأتيك اختلاف الطبعات، فأعطاك اسم الباب، لكن الشيخ بشار أعطاك رقم الحديث في الغالب يعني، أو المجلد والصفحة. في بعض الرموز في هذا الكتاب موجودة ومفسرة في أصحاب الكتب الستة، وبعض كتب أصحابها إشارات تجدها في مقدمة الكتاب موجودة. لكن أنا الآن يعني كتب الأطراف، سواء على الصحابي يعني البحث عن الصحابة، آتي بمن؟ بأبي هريرة. ثم أبو هريرة هذا مكثر عنه كم؟ 1000 أو 500 أو 300 يرتبوا ترتيبا هجائيا عن من؟ عن الصحابي. فهذا فتحت الأشراف، أبحث الأول أصل لمن؟ لأبي هريرة مع الكعب الكتاب، بعدين أبحث في الرواة عن أبي هريرة، لو كان معايا إسناد متن بإسناد عند أبي داود، أشوف أنا كده الطريقة ما في إلا هذا. أنت الآن دقطتين تطلع يعني خيرا كثيرا، لكن ده كان الموجود تحفة الأشراف، حتى تعرف الكتب الحديث ده في الكتب الستة أو في البخاري ومسلم أو مواطنه، تروح إلى تحفة الإيه؟ الأشرف الأشرف لو عندك السند كامل الصحابي ثم الرواة عن من؟ الصحابي. عن الصحابي. الصحابة مرتبون والرواة عنهم إيه؟ مرتبون، الصحابة ثم النساء بعد ذلك، والترتيبات الموجودة هنا وإيه؟ وهنا، والمبهمات والكلام ده كله ده موجود في الايه، في تحفه الايه الاشراف، موجود موجود الرواه عن كل صحابي. اذا كان الصحابي مكثر بيرتب لك الرواه عنه، طب اذا كان الصحابي مقل يذكر لك بغير ايه، بغير اذا كانوا حديث حديثين هيرتبهم يعمل فيهم ايه، يذكر لك ايه الموطئين خلف ايه خلف بعض. فده قضيه الايه التخريج عن ايه من في تحفه الاشراف عن الصحابي. طب افترض انا ما عندي، ما اعرف الصحابي ولا السنه، أنا جاني حديث قل آمنت بالله ثم استقم، ماشي، أوصني يا رسول الله لا تغضب لا تغضب لا تغضب مثلا، فأنت عندي جملة من المتن، كان يعمل إيه؟ يبحث عن إيه؟ عن حاجة. طبعا دكتور بشار لما جاء في الفهرس أعتقد طبعته في فهرس موجود للأطراف، فجعلت كأنها خدمة جديدة، فسواء انت عرفت الصحابي تجيبه بطريق الصحابي او عرفت المتن تجيبه بطريق الايه المتن، بطريق المتن. لكن هناك احيان اشكاليه في المتون، اشكاليه المتون ايه، يكون متن طويل كقصه الافك، فانا المتن الذي معي جاب جزء منه وانا ما معي المتن كاملا، فابحث عن لفظه معينه لو فرقت في حرف واحد او في همزه واحده لا اهتدي الى الايه الى هذا الموت، فياتيني الاستدراك أقول غير موجود وأجده إيه؟ موجود. موجودا. لكن طبعا الأجهزة الحديثة الآن والعامل الشملات هذه والطريقة البحث فيها هتفيد طبعا، ممكن بالبحث والحب لهذا العلم والنظر في تخريجات السابقين قبلك والنظر في المعجم المفهرس للألفاظ الحديث النبوي وموسوعة أطراف الحديث، كل هذا مع بعض يعاون معك في ماذا؟ في الوصول الى الايه، افترض ان انت وصلت الى الحديث الا من طريق اطراف الايه موسوعة اطراف الايه الحديث. طيب وصلت لطرفه، تبدا تبحث عن ايه، عرفت ان هو موجود في ابي داود، عرفت الصحابي، ترجع تاني سنن للايه لتحفظ الاشراف، لا تهملها. حتى الان في التخريج العملي من الشملات ومن الجوامع الموجوده الان لا تهمل تحفظ الاشراف. لماذا؟ أولا الذي ألفها إمام، الحافظ المزي رحمه الله، ده إمام، فأحيانا يشير لك إشارة، إشارة فقط كده، فالإشارة دي تعطيك إيه؟ فوائد، تعطيك إن الحديث ده مختصر من حديث آخر. وإذا طبعا ما عندك علم ممكن أنت ماشي بالشبر، فالإشارة اللي عملها هذه تفيدك في ماذا؟ عندما تدقق. قال مختصرا، هتجد مثلا حديث كحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، هو أول حديث في سنن أبي داود، كان إذا ذهب المذهب أبحث المعنى الحديث، واحد يعني عاوز يروح الخلاء أو الآن بيصمم بيت وعنده مساحة واسعة يحط الحمام جنب غرفة الضيوف، لابد أن يبتعد يعني سعيد. طيب ده جانب آداب عالية، فنبيك محمد عليه الصلاة والسلام علمك الارتقاء بالإيه، فكان مع المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة كان معاه في السفر، فأبعد، ودي واقعة حال، واقعة إيه؟ حال هنا، أبعد في قضاء الحال، ثم جاء، قال المغيرة فأهوت لأنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما إيه؟ طاهرتين. طاهرتين. فعلمنا فقه ان امسح على الجوارب به لابد يكون لابسه على ايه طهر. على وضوء سابق او طهاره سابق او غسل ورفع حدث اكبر عموما سابق مثلا، ثم امسح. دي قضيه من ايه، من قضايا واقع. جاء ابو داود رحمه الله لما اورد هذا الحديث في المقدمه عمل ايه، اختصر في اول حديث في سنن ابي داود، جاءت بروايه تقعيديه من طريق ابي سلمة عن ابي هريره، وجاب الرواية وهي إيه، إذا ذهب المذهب أبعد، طيب ممكن ناخد مثال من الشاملة يا جماعة، نشوف الكتاب، نشوف يعني في الشاملة ماذا صنع. ابحث الشيخ أحمد كده عندك. أنا الآن عندي دي الشاملة الحديثة مثلا، وعندي شاملات أخرى موجودة. فالشاملة الحديثة ممكن هذه، آتي هنا ده فتح إيه، أحط كده فتح كتاب مثلا، أعتني بإيه تحفة الأشراف، أكتب هنا تحفة الأشراف مثلا أمامي هنا، هي مكتوبة خلاص تحفة الأشراف، أضغط عليها فتح لي الكتاب. طيب أنا أريد أن أبحث فيه، في هذا الكتاب بحثت فيه عن ماذا؟ المذهب. أبعد طبعا، في ناس بتكتب الصابع كلها، في ناس بتنقي رز ماشي، فده موجود ايه موجود. بحثت، ايه اللي طلع عندكم امامكم في الشاشة؟ دال تاء سين قاف، دال ابو داود، تاء ترمذي، سين نسائي، قاف ابن ماجه. وتبين هنا الفائدة شيخنا ان انا عاوز اريد ان ابحث حديثا، لن اذهب الى البخاري واقرأه كاملا والى مسلم واقرأه كاملا، لا، هو اعطاني العنوان مباشرة، اذهب الى سنن ابي داود الحديث رقم كذا. نعم، هذه من فائدة هذه الكتب. هو هنا يرشدك، دي شيء ارشادي خادم، خادم للكتب الست. يا جماعة الكتاب الحديث ده في البخاري، طب انا عاوز اعرف مصادره في الكتب الاخرى، ارجع للايه لهذا الكتاب. فقال حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد مختصر. شفت كلمة مختصر دي؟ نعم. طبعا انت ممكن تعديها وتمشي، لكن مع الدقة والدراسة هتقف عند كلمة ايه؟ كلمة مختصر. مختصر هذا دال في الطهارة، دمان ابو داود، واحد على ايه؟ هتجد الباب الاول مثلا الحديث رقم واحد مثلا، وذكر لك الاسناد، يعني اسناد هذا الموجود هنا عندي في التحفة هطابق عليه الاسناد الموجود في الايه؟ في ابي داود، في سنن ابي داود. لو حدث هناك خلل او خطأ هيحصل ايه؟ اقوم من هنا. تكون دي نسخة اضافية لتوثيق النص. عن القعنبي، عن الدار وردي، واحيانا يسمي لي اسماء الايه فلان ده القعنبي من، احيانا يسميه الدار وردي، احيانا يسمي الراوي عن من، عن الصحابي عطاء، ويفسره من، الحافظ المزي. قال عن محمد بن عمرو عنه به، عنه ايه به، في كلمة عنه به هتحاول ترجع لايه للخلف. هو قال الخلف كده واحدة، أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف الزور عن المغيرة، يبقى ده الأصل عندي من المغيرة بن شبه الصحابي رضي الله عنه، الروي عنه من الزور. أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، ده البنت ده اللي إيه. ثم هو يعزوك عنه به، كلمة عنه به عايدة على من؟ إلى أبي سلمة عن المغيرة. قال عنه به، ثم قال تاء، يعني الترميز مش تلفون يا جماعة، نعم سلام التليفون ده وتروح لا ده ايه ترمذي اتصال الترمذي. فيه الطهارة 16، هترجع للايه كتاب الطهارة. وهنا ايه النسخة دي الاحتمال القديمة، النسخة اللي هي القديمة اللي هي اللي، طب انا عاوز اعرف نسخة ايه، هاجي هنا كده واضغط ضغط هيعطيني تحفة تحفة الاشراف جمال الدين ابو الحجاج يوسف المزي، وتوفي 1442، والمحقق عبد الصمد شرف الدين. طبعا الكتاب ده كان بيرحل اليه طبعا، دي بالذات زمن عمره طويل قبل ان اولد، ماشي قبل ان ايه قبل ان اولد قبل ان تولد 1403 1983. طيب قال عن الثقفي عن محمد بن عمرو به، به يعني كله بيجيب لك اسناد ويوصل لمن، لبيه كما هناك خدناه في مسلم كان حاء تحويل تحويل، هنا ايه به. وقال حسن صحيح، كلمة حسن وكلمة ايه صحيح. طيب هنا حط لي حسن بين قوسين، هل من اللي وضع لي كلمة حسن دي؟ هل الذي وضع كلمة حسن دي نسخة او يعني دي القوسين اللي وضعوا دول؟ هو الأصل مع قفتين إضافة داخلية، لكن هنا هل دي اختلاف نسخ أو شيء يحتاج ينظر في الإيه؟ في البي دي إف وطبعة من؟ دكتور بشار الأخرى. بعدين قال سين فيه النسائي 16 على إيه؟ اثنين في كتاب الطهارة، أرجع لكتاب الطهارة الباب 16 حديث رقم 2 أو الباب 2 وأرجع أنظر في الإيه ده مصطلح موجود، هيختلف من إيه الشيخ بشار عمل لك إيه الأرقام وترجع رقم كذا خلاص هنا. طيب إفطان أنا رحت أدور على الكتاب الطهارة و16 دي الباب 16 ورقم 2 في الحديث الثاني في الباب ما وجدت ليه هذا، في طبعة شرف الدين في الآخر هتجد يعطيك كتاب الطهارة النسائي الطهارة كذا على كذا، يعطيك رقم الايه يعطيك اسم عنوان الباب ترجع تبحث بعنوان الايه الباب بعد انا فاضي عن هتكون للتعزيمة ديت عشان تعلمني من الكتب عن علي بن حائة. طبعا عشان طبعا ما تيجي الان تستدرك على غيرك تعرف التعب اللي هم كانوا ايه كانت فيه مشقة عناء لما تستدرك تتأدب في الايه تدرك بأدب في اللفظ تأدب معهم. قال عن علي بن حجر ولا ابن حجر ابن حجر أما علي بن حجر هنا له كتاب عن اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو بطوله إشارة بطوله ديت ده كلام ال كلمة مختصر وبطوله تضربهم في بعض يديك ايه اختصار من ايه من حاجة قاف فيه الطهارة 22 على 1 ترجع مثلا الباب 22 في الطهارة على الحديث رقم 1 في الباب يعطيك النتيجة اللي عن أبي بكر بن أبي شيبة. طب أبي بكر بن أبي شيبة ده صاحب مصنف وصاحب مسند عن إسماعيل بن علي ده إمام في إمامة الجرح والتعديل عن محمد بن عمرو. الآن بنلف وندور حول من محمد بن عمرو عن من عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن المغيرة بن شعبة ده كأني سند موجود بهذا الايه بهذا الوضع. لو أنا رحت الآن هجد المخرج متسع شيئا ما بس في البخاري وإيه ومسلم قصة المغيرة من بن شعبة رضي الله عنه يلتقي في من في المغيرة بن شعبة الايه الصحابي. فهنا هتجينا الايه قصة من قول التقول لا قول المزي مختصر أبي داود القلم مختصر لا أبو داود ما قالش أنا لم رجعتش لأبي داود أبو داود قال لك إذا أذهب المذهب أبعد أبو داود واحد على واحد أرجع لكتاب الطهارة واحد على واحد هجد إيه أول حديث عند أبي داود أفتح أول حديث هجد إيه ثم أبو داود أتى له بإيه بشاهد ثم إن الترمذي أتى له بشاهد ثم إن ابن ماجة أتى له بنحو سبع شواهد لهذا الإيه هذا الحديث. فده يجعلني ان انا ايه اعيش مع كل ايه مع كل حته من الايه كل جزئيه. فتحفه الاشراف الان نفعت وما نفعتش كلمه مختصر ومطول ده يجيني منين لو انا ما عشتهاش من هنا. فده يتفطر الانسان. طيب هاخد مثال من الايه دي شامله الجديده الحديثه اللي فيها تحديثات وفيها يعني لو حدت فيها كده عن كتاب مثلا سلسلة الايه الفوائد الحديثية موجودة هي تسع اجزاء فنقول له الايه فيها المذهب صح يا جماعة المذهب ابعد اكتب المذهب ابعد مثلا وقل له ايه هل عندك نتيجة موجودة في هذا قال سلسلة الفوائد قال أبو داود في سننه حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب القانبي شوف التفسيرات كانت هناك مجملة حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد انتبه كلمة يعني ابن محمد إيه كإدراج في السنة عن محمد يعني ابن عمرو أيضا إدراج عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب المذهب أبعد تابع عبد العزيز اسماعيل بن علي اخرجه فلان خالفهما ثلاثة عبد الوهاب الثقفي كما عند الترمذي واسماعيل بن جعفر اخرجه النسائي ومحمد بن عبيد كما عند احمد فربطوا هذا المتن بقصة سفر المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام هكذا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب المذهب ابعد قال فذهب لحاجتي وهو في بعض اسفاره فقال ائتني بوضوء فاتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين. قال الشيخ إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير القارئ وقصة المغيرة بن شعبة رواها جمهور الرواة مسروق وعروة بن المغيرة كما في البخاري والأسود بن هلال كما في مسلم وخارج الصحيحين قبيصة بن برم وأبو السائب وحمزة بن المغيرة وعروة بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي نعم وغيرهم عنه مفصلة عن المغيرة بن شعبة كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فذكر الإيه؟ فذكر الحديث الخلاصة لدي. وكذا الباحث إسماعيل بن حامد وجه الربط بين المتن المختصر والقصة من وجهين، من حيث السند فالصحابي واحد، من حيث المتن فقد فصل ثلاثة فذكر المطول والمختصر كما إيه؟ كما سبق. وقال ابن عدي وهذا لا أعلمه رواه غير الكذيمي بهذا الاسناد، الكذيمي أظهر أمرا من أن يحتاج إلى أن يبين ضعفه وكلام آخر. وانتهى شيخنا مع الباحث إسماعيل والنتيجة التي عندكم، وثبت خبر سلبي على وجوب الاستطار آخر. إذن هذه كانت قضية في مسألة من المسائل في الأطراف، وما زلنا مع كتب الأطراف ومع تحفة تحفة الأشراف. خدنا مثالا عمليا فقط من نسخة، من نسخة واحدة. نأخذ الآن بعد كده إن شاء الله نسخة دكتور بشار، والنسخة ربطت بين المتن وبين نقطة الزراف، ونشوف المشاكل التي تحدث في البحث. أسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنكم، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.